قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا انتصرت له ولا ظالما إلا قصمته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مسحورا إلا عافيته ولا تائها إلا أرشدته ولا مسافرا إلا أعدته ولا غائبا إلا رددته ولا داعية إلى سبيلك إلا سددته ولا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر إلا ثبتته وسددته اللهم ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعل في نفس أحد منا حاجة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم ارفع قدرهم ويسر أمورهم اللهم اغفر ذنوبهم اللهم اغفر ذنوبهم اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أقل عثرتهم وأصلح ذريتهم وأقر عيونهم اللهم كافئهم بالإحسان لا يكافئ بالإحسان إلا أنت اللهم كافئهم بها بما هم أهله اللهم كما أكرمونا فأكرمهم كما أكرمونا فأكرمهم كما أسعدونا فأسعدهم كما أنفقوا علينا فأنفق عليهم كما قدمونا على أنفسهم فقدمهم كما قدمونا على أنفسهم فقدمهم كما قدمونا على أنفسهم فقدمهم اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا اللهم لا تفجعنا بآبائنا ولا أمهاتنا اللهم لا تفجعنا بآبائنا ولا أمهاتنا اللهم لا تفجعنا بآبائنا ولا أمهاتنا ولا تفجعهم بنا ولا تفجعهم بنا ولا تفجعهم بنا ولا تفجع أبناءنا بنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من كان عاقا لوالديه مقصرا في حقهما فرده إليك ردا جميلا فرده إليك ردا جميلا ذكره بمعروفهما وإحسانهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفتحة والسرور اللهم من كان منهم منعما نسورا فزده نعيما وسرورا ومن كان منهم شقيا مهموما معذبا فأبدل شقاءه وهمه وعذابه فرحا وسرورا ونعيما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه ارحمنا إذا نزلت من السكرات اللهم اجبر كسرنا إذا بلغت القلوب الحناجر اللهم أنت رجاؤنا لا رجاء لنا لا ملجا ولا منجا منك الا اليك. احسن خاتمتنا احسن خاتمتنا توفنا في موطن تحب ان ترانا فيه. توفنا ساجدين او رافعين او حجاجا او معتبرين او مجاهدين في موطن تحب ان ترانا فيه. واجعل اللهم قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافتح بياضيق ملاحدنا واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان. افتح لنا في قبورنا مد ابصارنا اجعل قبورنا لنا نورا وضياء آنسنا بأعمالنا الصالحة آنسنا بالقرآن آنسنا بالقرآن. اللهم ولا تجعل قبورنا حفرا من حفر النار. اللهم لا تجعلها حفرا ضيقة من حفر السود. اللهم لا تجعلها كذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. يا من إذا سئل أعطى وإذا دعي أجاب. اللهم يا أسرع من حاسب وأرحم من عاقب وأقرب من دعي وأحق من سئل. أنت الملك لا شريك لك والفرج الذي لا ند لك. لن تطاع إلا بإذنك ولن تعطى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعطى فتغفر وتكشف الضر وتقبل التوبة. يا من أظهر الجميل وستر القبيح. يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتف السر. يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين للرحمة. يا من عز وارتفع وذل كل شيء له وقضى. يا سامع كل شكوى ويا رافع كل بلوى. أنت أقرب قريب حلت بين النفوس وأخذت بالنواصي والأقدام وكتبت الآجال. القلوب لك مخفية والسر عندك علانية. الحلال ما أحلل والحرام ما حرم والدين ما شرع. وأنت الله لا إله إلا أنت. كل شيء هالك إلا وجهك. خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد. فما أحلمك على من عصاك وما أقربك ممن دعاك وما أرأفك على من أملك. عبادك سوانا كثير ولا رب لنا سواك. عبادك سوانا كثير ولا رب لنا سواك. يا إلهنا تتنزل في هذه الليلة المباركة لتجيب دعاء عبادك لتحقق رغباتهم وتجيب دعواتهم وتغفر ذنوبهم وتقبل تائبهم. هؤلاء عباد وهؤلاء إماؤك. جئناك لترضى سجدنا لك لترضى ركعنا لك لترضى. رغبتنا فرغبنا طمعتنا فطمعنا دعوتنا فأجبنا لبيك وسعديك لبيك وسعديك لبيك وسعديك والخير كله بين يديك يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نتوسل إليك بأسمائك الحسنى نتوسل إليك بأسمائك الحسنى فأنت الله الأول والآخر والظاهر والباطن العلي المتعال العظيم المجيد الكبير السميع البصير العليم الخبير الحميد العزيز القدير القادر المقتدر القوي المتين الغني الحكيم الحليم العفو الغفور الغفار التواب الرقيب الشهيد الحفيظ اللطيف القريب المجيب الودود الشاكر الشكور السيد الصمد القاهر القهار الجبار الحسيب الهادي الحكيم القدوس السلام البر الوهاب الرحمن الرحيم الكريم الأكرم الرؤوف الفتاح الرازق الرزاق الحي القيوم الرب الملك المليك الواحد الأحد المتكبر الخالق الخلاق البارئ المصور المؤمن المهيمن المحيط المقيم الوكيل الكافي الواسع الحق الجميل الرفيق الحي الستير الإله القابض الباسط المعطي المقدم المؤخر المبين المنان الولي المولى النصير الشافي مالك الملك جامع الناس نور السماوات والأرض ذو الجلال ذو الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض يا الله يا حي يا قيوم نتوسل إليك بأسمائك الحسنى نتوسل إليك بأسمائك الحسنى اللهم حرم وجوهنا على النار يا رب يا رب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام رأيتنا على معاصينا فلم تفضحنا وقل عند نعمتك شكرنا فلم تحرمنا يا حي يا قيوم اعتق رقابنا من النار برحمتك يا ارحم الراحمين يا الله لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم ها نحن ببابك واقفون ولزوالك متعرضون استنصر رحمات يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من امرنا اللهم لنا مساله لنا فيها رغبه اكيده يا حي يا قيوم لا تشفي خلقنا بالنار يا رب يا رب يا رب يا حي يا قيوم لا تشوي خلقنا بالنار فإن أجسادنا على النار لا تقوى اللهم حرم وجوهنا ووجوه آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا ومن له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء اتقاضنا جميعا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا قيامنا وهذا قيامنا وهذه قراءتنا للقرآن، اللهم وفيها من التقصير ما أنت به عليم. اللهم فيا مقيل العثراء، يا مقيل العثراء اتق عثراتنا وتقبلها منا، تقبلها منا، تقبلها منا. نحن الفقراء، نحن المساكين، نحن الأدلاء، شفاهنا سجدت تعظيما لك، وأنوفنا سجدت ذلة لك، فلا تردنا خائبين يا رب، لا تردنا خائبين، إن ردتنا فلا حول ولا قوة لنا. اللهم حقق أملنا، اللهم حقق أملنا بعزك لنا من النار يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من صحة وعافية ونصر فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما قسمت في هذه الليلة من سوء وفتنة اصرف عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ها نحن نودع شهرنا على تقصير منا، وقد أدينا فيه قليلا كثير، وقد أنحنا مطايانا بذلك سائلين. اللهم فتقبل صيامنا وقيامنا وقراءتنا للقرآن. اللهم كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع أجالنا وما يحول بيننا وبينه فأسبغ الرحمة على ماضينا وأحسن الخلافة على باقينا، وعملنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شباب المسلمين واجعلهم هداة مهتدين، اللهم أصلح فتيات المسلمين واجعلهن هداة مهتديات، اللهم اجعلهن بصحابيات مقتديات. اللهم من ارتدت حجابها وأطاعت ربها، اللهم فيا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ثبت قلبها وأنر جربها ويسر أمرها واشرح صدرها وارزقها ما تتمنى. اللهم ومن قصرت في حجابها وأقلت لأمر ربها، اللهم فاغفر ذنبها، اللهم فاغفر ذنبها واستر عيبها وردها إليك ردا جميلا، اللهم ردها إليك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق العاملين والعاملات في هذا الجامع، اللهم وفق المشرفين والمشرفات في هذا الجامع، اللهم اغفر ذنوبهم ويسر أمورهم وارفع قدرهم وارزقهم ما يتمنون يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نسألك نصرا للمسلمين، نسألك نصرا للمسلمين، نسألك نصرا للمسلمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم في الشام وليبيا وفي اليمن والعراق وأفغانستان وفي الشيشان وفي كل مكان. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتولى أمرهم احقن دماءهم، اللهم اربط على قلوبهم. اللهم عليك بعدوهم أعداء الدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر بحولك وقوتك يا عزيز يا متين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. أسألك في هذه الليلة المباركة، في هذه الساعة المباركة يا حي يا قيوم، اللهم رد الغائبين إلى أهليهم، اللهم رد الغائبين إلى أهليهم، اللهم رد الغائبين إلى أهليهم. اللهم أقر عيونهم واجمع شملهم، اللهم اشف صدورهم، اللهم اشف صدورهم، اللهم اجمع شملهم وأقر عيونهم. اللهم ردهم إلى آبائهم وأبنائهم وأزواجهم، اللهم ردهم إلى أمهاتهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ما سألناك فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا فبلغنا. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله اللهم الله. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.